بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. في مستهل الدرس 12 من دروس شرح أصول القراءات 10، تعليقا وشرحا وتوضيحا لكتاب الإضاءة في بيان أصول القراءة للعلامة علي بن محمد الضباع رحمه الله تعالى. نرحب بالإخوة الكرام الحاضرين والسامعين، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. يقام هذا الدرس ضمن مناشط الدورة الرمضانية 16 بجامع الملك خالد بمدينة الرياض، وكنا قد انتهينا في اللقاء السابق من القسم الأوسط من الكتاب، وهو المقصد، لأنه كما كررنا مرارا قسمه إلى مقدمة ومقصد وخاتمة. فانتهينا من القسم الأول والثاني، وشرعنا في القسم الثالث أو بدأنا فيه بالفعل، والآن وقد انتهينا من الكلام على قراءة عاصم، وراويه الأول هو حفص بن سليمان الغاضري الأسدي رحمه الله، وهي الرواية المشهورة في الأمصار الإسلامية الآن، أو في عامة أو أكثر الأمصار الإسلامية الآن، وقد اعتمدها المصنف أصلا وبناء على هذا الأصل، فإذا خالف القارئ الذي يقدم أصول قراءته حفصا في شيء فإنه ينبه عليه، وإلا فيترك ذلك. فمثلا سنجد مثلا في شعبة أول شيء ترك البسملة، وترك الهاء اللي هي ضم الهاء ومدري إيش كما سيأتي. فهو فقط يذكر الخلافات التي خالف فيها القارئ الذي يقدم قراءته ويعرض أصول قراءته إذا خالف حفصا في شيء. وقلنا مرة أخرى إن هذا على اعتبار شهرة هذه القراءة في هذه الأمصار، في عامة الأمصار. فمثلا لو فرض أن هذا الكاتب المصنف رحمه الله، أو أن كاتبا من قراء المغرب ومصنفي المغرب، يعني المقصود البلاد المغربية كلها، ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وكثير من دول إفريقيا، لبدأ برواية ورش أو برواية قالون، لأن هذه هي الرواية المشهورة في تلك البلاد. فهنا كما بينا إذا خالف القارئ أو الراوي حفصا ذكر، وإلا فإنه يترك، كما فعل ابن الجزري في الدرة، قال فإن خالفوا أذكر وإلا فأهمل. لكن طبعا ابن الجزري في الدرة لم يبني على حفص، وإنما بنى على الشاطبية. فإن خالف الإمام الذي عده أصلا له فإنه يذكر، وإلا يترك هذا. نشوف أصول رواية شعبة. تفضل. أصول رواية شعبة: روى شعبة يؤده إليك نؤته منها نوله ونصله ويتقه بإسكان الهاء في الخمس فيه مهانا بقصر الهاء، آمنتم في الأعراف وطاها والشعراء، أئن لنا بالأعراف أأعجمي المرفوع بفصلت، أئنا لمغرمون بالواقعة، أأن كان ذا مال في نون بالاستفهام مع تحقيق الثانية في الجميع، هزؤ حيث وقع، كفؤ في الإخلاص بهمز الواو، مرجؤون في التوبة، ترجئ في الأحزاب بهمزة مضمومة بعد الجيم فيها، وفيهما بعد الجيم فيهما، ولؤلؤ حيث وقع وكيف جاء بإبدال الهمزة الأولى واوا، مؤصدة في البلد والهمزة بإبدال الهمزة واوا. طيب، إذا شعبة ذكر أول شيء أنه طبعا الشاطبي مشى على إيه؟ ترتيب معين. ذكر مثلا أول شيء الاستعاذة، ما في خلاف بينهم، تركها، والبسملة ما في خلاف. ثم بعد ذلك يأتي باب اللي هي سورة أم القرآن ليس بينهما خلاف. ثم يأتي بعد ذلك باب الإدغام الكبير ليس بينهما. فترك هذا كله وبدأ في أول شيء اللي هي هاء الكناية. اللي هي هاء الكناية. قال روى شعبة يؤده إليك ونؤته منها, نؤته منها ونوله ونصله في النساء ويتقه, ويتقه بكسر الهاء وإسكان الـ بكسر القاف وإسكان الهاء في يتقه. قال بإسكان الهاء في الخمس خلافا لمين؟ لحفص. وإن كان الأصل يعني بالنسبة للقراء جميعا أن توصل كما قرأ حفص يؤديه إليك, لكن بعض القراء اختلفوا, فبعضهم قرأ بالاختلاس أو بالقصر يؤديه إليك, وبعضهم قرأ بالإسكان يؤديه إليك, وبعضهم قرأ ب يؤديه إليك بإشباع الصلة يعني بالمد. وكذلك نفس الكلمات الخمسة. وعكس حفص في ذلك قال فيه مهانة. أما شعبة فجر على قاعدته أن هذه الهاء قبلها ساكن فتقصر. فيه مهانة, فيه مهانة. طيب هذا كله يدخل في باب إيش؟ ممكن نضع فوقه كده أو جنبه هاء الكناية أو هاء الضمير. طيب بعد كده الباب اللي بعده هذا باب يسمى باب إيش؟ الهمز. الهمز بأقسامه سواء همز مفرد أو غير مفرد. قال آمنتم في طه والأعراف وشعر في الأعراف وطه والشعراء بإيش؟ بهمزتين. آمنتم. وكذلك أئن لنا لأجرا, هذه في سورة إيش؟ الأعراف. أئن لنا, واحد يقول ليش بالأعراف؟ لأن في الشعراء هي كده لكل القراء أئن, لكن في الأعراف حفص يقرأ إن وشعبة يزيد همزا, وأكثر القراء يزيدون همزا في هذا الموضع. وأعجمي المرفوع بفصلة يقرأه بهمزتين يعني كحفص. طب ايش ايش الخلاف يعني؟ ان شعبة يحقق وحفص يسهل. أئنا لمغرمون, اي زاد همزة هنا في الواقعة. أأن كان ذا مال, ايضا زاد همزة مع تحقيق الثانية في الجميع. هو ليس عنده تسهيل للهمز ابدا الا في باب الذكرين لكل القراء. هزؤ حيث وقع وكفؤ في الإخلاص بهمز الواو. يعني احنا ممكن نقسم الهمز قسمين, قسم يزيده وقسم ايه ينقصه, وفي طبعا القسم الثالث اللي هو يوافق فيه ايه حفص, القسم الذي يوافق فيه حفص. يبقى اذا الاكثر في الهمز انه يوافق حفص, الأكثر في الهمز أنه يوافق فيه حفصا, لكنه زاد في آمنتم في مواضيع الثلاثة. أئن لنا بالأعراف, أئن لمغرمون بالواقعة, أأن كان ذا مال. ومذهبه كما قلنا في الجميع التحقيق. هذا زاد ولا نقص؟ زاد. طيب نقص فين؟ وزاد كذلك في هزؤ وكفؤ ومرجؤون في التوبة وترجئ في الأحزاب. هذا كله مما زاده. ونقص يعني أبدل الهمز في لؤلؤ ومؤصدة. لؤلؤ كيف وقع؟ يبدل أي همزة؟ الأولى, يعني لأن لؤلؤة فيها اثنين, أما مؤصدة همزة واحدة. إذن يقول موصدة ولؤلؤة, لؤلؤة. ثم بعد ذلك باب الإدغام الصغير. باب الإدغام الصغير. شعب الآن ذكرين التسهيل. تاني سؤالك. قول معها الآن ومعها نفس الناس. مو باب الذكرين, هو يسمى باب الذكرين. هو قال إيه؟ وإن همز وصل بين لام مسكن, يعني همزة الوصل وقعت بين لام مسكنة وهمزة الاستفهام, يعني همزة استفهام ثم همزة وصل ثم لام مسكنة, فامدده مبدلا, يعني امدده مع الإبدال الذكرين. فللكل ذا أولى، يعني هذا الوجه المقدم فللكل ذا يعني هذا الوجه أولى، ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مثلا، يعني عن كل القراء. فاللي بيسهل ما بيمدش بقى، يقول الذكرين الله الآن مباشرة بدون مد. قال وأدغم الذال في، وأدغم الذال في التاء في اتخذتم، اتخذتم وأخذتم كيف وقع، والنون في الواو من، والنون في الواو من ياسين والقرآن نون والقلم. طيب إذن هذا تبع الإدغام الصغير. قال أدغم الذال في التاء في اتخذتم وأخذتم كيف وقع. طبعا في ضابط كان عليه أن يذكره، يقول وأدغم الذال الساكنة، الذال الساكنة في التاء، وهذا اللي يسموه القراء باب الاتخاذ، باب الاتخاذ اللي هي اتخذتم وأخذتم وأخذتهم وأخذت وأخذت نفس الشيء، كلها فيها الإيه؟ الإدغام. الإدغام. قال والنون في الواو في ياسين والقرآن وأدغم يعني وأدغم النون في الواو من ياسين والقرآن ونون والقلم. طبعا احنا عارفين ان حفص من الشاطبية ايه يظهر يقول ياسين والقرآن نون والقلم، اما شعبة فانه يدغمها. طيب نأتي بعد ذلك لباب السكت. تفضل. وروى عوجا قيما بالكهف مرقدنا هذا في ياسين من راق في القيامة، بل رانا في التطفيف بترك السكت مع إضغام نون من ولام بل في الراء بعدهما. طيب إذن ليس لشعبة سكت، السكتات الأربع لحفص ليس له فيها سكت. بعده يأتي باب الايه الإمالة. لا نقول التقليل والإمالة لأن شعبة ليس عنده تقليلات، ليس عنده تقليلات مطلقا، وإنما هو يميل. نعم. وأمال رمى في الأنفال هار في التوبة أدري كيف وقع، بل رانا أدرى. نعم. أدرى. نعم. اللي هي أدراك وما أدراك ولا أدراكم، هذه يميلها وما أدريك ولا أدريكم وهكذا، طبعا هو يمد المنفصل. نعم. إذن هو يميل رمي هير أدري، وإحنا قلنا ضبط الإمالة ها لسعادة البيت تزبط لك إيه كوباية نسكافيه وما تقولش ليه، لكن أدري زي بي و ونسكة فيه كلها نفس الميزان. برضو برينا لا تنقلب إلى كسر خالص، أدري لا أدري ري برينا. أعمى موضعي الإسراء وهمز نأى فيها وحرفي رأى الواقع قبل محرك نحو رأى كوكبا رآه مستقرا، والراء فقط من لفظه الواقع قبل ساكن نحو رأى القمر، وما ذكره الإمام الشاطبي عنه من إمالة همزه رده في النشر بأنه ليس من طريق الحرز وأصله، فلا ينبغي أن يقرأ به منه، وإذا وقفت عليه له فقف بإمالة حرفيه معا. قال بالنسبة لي رأى، لأن فيها تفصيل شوية في قضية الوصل والوقف. رأى إذا وقفت عليها لوحدها ما كذب الفؤاد ما رأى مثلا تميل الحرفين رئي. طيب وكذلك إذا جاء بعدها متحرك رئي كوكبا رئيه نزلة أخرى. طيب أما إذا جاء بعدها ساكن فإنه يميل الراء فقط، رأى القمر رأى الشمس رأى الذين ظلموا وهكذا. فإذا جاء بعدها ساكن لا نميل الهمزة وإنما نميل فقط الراء. قال والذي ذكره الشاطبي عنه من إمالة همزه رده في النشر. طيب لا يقرأ به يعني. وأمال أيضا الراء من ألف لام راء بيونس وأخواتها ألف لام ميم راء بالرعد. نعم. ها ويا من فاتحة مريم والطاء والهاء من طه والطاء من طاسين ميم وطاسين والياء من ياسين والحاء من حاميم وروى وروى مجراها ولا مجريها مجراها بيضمه. نعم نقراها مجراها نقراها حفص. وروى مجراها بهود بفتح الراء من غير إمالة مع ضم ميمه وأمال في الوقف فقط سوى بطاها سوى بطاها وسدى بالقيامة. طيب هذا كله يندرج تحت باب إيش؟ الإمالة. طبعا هم أكبر ثلاثة أبواب بيخالف فيها حفص الهمز والإمالة والياءات ياءات الإضافة. هذه أكثر أشياء يخالف فيها حفصا. الباقي أشياء كما مر بكم أشياء يسيرة جدا. يعني لو تجد مثلا باب الإمالة الآن تقريبا أخذ نصف أو يعني ثلث الخلافات، ويأتي ياءات الإضافة تقريبا تكمل ما يقارب الربع وهكذا. المهم فعندنا مما أماله أيضا حروف حي طهر اللي هي لا تمد، هذه من حروف في أوائل السور هو يميلها، اللي هي الراء من ألف لام راء وأخواتها. إذن أمال الراء ألف لام ر كاف هي عين صاد، وكذلك الياء من ياسين ياسين، والطاء والهاء من طه طيه، والطاء من طاسين وطاسين ميم طيسين ميم وطيسين، وكذلك الياء من ياسين والحاء من حيمي. خلاص. طيب ونقص عن حفص مجراها ضم ميمه ولم يمل الراء، قرأ بضم الميم وبدون إمالة للراء مجراها، وأمال في الوقف فقط سوى وسدى. لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوي أن يترك سدي. لماذا في الوقف فقط؟ لأن هذه الكلمات منونة، لأن هذه الكلمات منونة، فإذا وصلت نونت وسقطت الإمالة، فإذا وصلت نونت وسقطت الإيه؟ الإمالة. وهذه قاعدة عامة حتى لأي قارئ يميل كلمة، فإذا كانت الكلمة منونة ووصلت تسقط الإمالة، زي هدى للمتقين مثلا لحمزة والكسائي وخلف، فإنهم يميلون كلمة هدي لكن لتنوينها فإذا وصلوا أسقطوا الإمالة. هذه قاعدة عامة أن الإمالة بنوعيها تسقط في حالتين، عند التنوين وعند اتصال ساكن بها، عند اتصال ساكن بها، زي مثلا ولقد آتينا موسى، موسى الكتاب، آتينا موسى الكتاب، موسى الكتاب، إذن هنا تسقط الإمالة. لماذا؟ لاتصاله بالساكن. كذلك عيسى بن مريم، عيسى ساء والباء بعدها ساكنة، عيسى بن مريم سقطت أيضا الإمالة. يأتي بعد ذلك باب الخلافات في ياءات الزوائد، في ياءات الإضافة ويائين من ياءات الإيه؟ الزوائد. كل ما قال فيه شعب حفص باب الإمالة وياءات الإضافة، مش الباب الثاني. الهمز. يعني هي ثلاثة يعني أقسام كبار اللي خلف فيها: الهمز والإمالة والياءات. نقول الياءات إجمالا وأكثرها في ياءات الإضافة، ياءات الزوائد أقل. نعم تفضل. وروى بيتي بالبقرة والحج ونوح، وجهي بآل عمران والأنعام، يدي إليك وأمي إلهين بالمائدة، أجري إلا حيث وقع، معي حيث جاء، وما كان لي بإبراهيم وصاد، ولي فيها بطاها، ولي نعجة بصاد، ولي دين بالكافرون بإسكان الياء فيهن. طيب، إذن هذه كلها رواها بالإسكان، يعني حفص يفتح وهو يسكن. فيه العكس، حفص يسكن وهو يفتح. تفضل. وروى عهد الظالمين في البقرة بعد اسمه بالصف بفتح الياء وصلا: يا عبادي لا خوف. وصلا على قراءة ورش وصلا. يا عبادي لا خوف، بالزخرف بإثبات الياء مفتوحة وصلا ساكنة وقفا: فما آتاني الله في النمل بحذف الياء في الحالين، وهنا تمت أصوله ولله الحمد. طيب، إذا هو في ياءات الإضافة زي ما قلنا قسمين: قسم يفتحه حفص وسكنه هو، زي ما تطهر بيتي للطائفين مثلا، بيتي للطائفين، وجهي الياءات، الياءات. هذه ياءات إضافة أكثرها في ياءين في الآخر، ياءات زوائد. يدي إليك، انتبه طبعا إذا جاء همزة أن تمد يدي إليك. طيب، أجري إلا برضو أمي، ومعي حيث جاء، معي كثير، وما كان لي ولي فيها، ولي نعجه، كل هذه يسكنها، ولي نعجه، ولي فيها، ما كان لي، ولي دين، وفتح الياء من عهدي الظالمين بعدي اسمه بفتح الياء وصلا. معروف ان الياء اذا وقفت عليها سكنت. يا عبادي لا خوف، زاد ياء وفتحها، وهذا نادر، يعني نادر في القراءة عموما أنه إذا زيدت ياء من ياءات الزوائد لا تفتح، حتى لو كان مذهب القارئ الفتح، لكن هذه من القلائل التي حصل فيها ذلك. فهنا فتح الياء، أثبت ياء وفتحها: يا عبادي لا خوف. أما حفص فيحذف، يعني ليس عنده أصلا: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم في الزخرف. أما فما آتان فقد حذف الياء منها وصلا ووقفا في الحالين، وبالتالي يقول فما آتان الله. ليش؟ لأنه ليس عنده ياء أصلا حتى يفتح. آتان الله خير. وهنا تمت أصول الإمام شعبة ابن عياش رحمه الله رحمة واسعة. وطبعا الإمام الشاطبي يرى تقديم حفص، وحفص وبالإتقان كان مفضلا، أما صاحب التيسير فقدم شعبة. إذن فقد يعني فيه شيء احنا أشرنا إليه لكن ننبه عليه أكثر. قلنا إن الأصل إذا قارئ أثبت ياء وكان مذهبه إنه يفتح هذه الياء لمثلا وجود همزة قطع بعدها أو كذا، ففي غالب الياءات لا يزيد، لا يفتح الياء. مثلا في قوله تعالى قال أسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة. مثلا نافع وأبو عمرو يثبتان الياء، فتقول لئن أخرتني إلى، أخرتني إلى، على قاعدتهما. الأصل عندهم أن هذه الياء بعدها همزة قطع مكسورة، الأصل أن يفتحوا، لا يفتحون، فإذا زاد قارئ، لأن هذه يعني يتشوش فيها بعض القراء المبتدئين، يقول أيوة خلاص، يعني هو يطبق بقياس من رأسه هو، خلاص هذه الياء زيدت وجاءت بعدها همزة القطع مكسورة، فبفتح أولي حكم، يعني أبو نافع وأبو عمرو يفتحان فيفتح. لا، لأن هذه لا الأصل أنه إذا زادت الياء ياء الزوائد لا تفتح إلا في ياءات قليلة، زي هنا في زاد، اللهم صل على محمد، يا عبادي لا خوف. وفي برضو مما زاد فيه كذلك، وقد زاد فاتحا يريدني بحاليه وتتبعا ألا، هذا أبو جعفر يريدني، إن يريدني الرحمن بدور، يعني هو زاد في يريدني وفتحها، وهذا خلاف القاعدة. ليش؟ لأن الكثير لا يفتح. يريدني الرحمن وتتبعا ألا، ألا تتبعني أفعصيت، أم تتبعني أفعصيت. غير من القراء الذين يثبتون هذه الياء لا يفتحون، لا يفتحون. فبذلك تمت أصول قراءة أو رواية شعبة، وتمت كذلك أصول قراءة الإمام عاصم. ونحن قلنا إننا بعد قراءة عاصم سنترك الترتيب الذي اختطه صاحب الكتاب، فهو قد أتى بالكوفيين ثم البصريين ثم المدنيين ثم المكي فالشامي، وسنمشي على ترتيب الإمام الشاطبي، ونشرح إن شاء الله أصول قراءة الإمام نافع المدني رحمه الله تعالى. والإمام نافع هو البدر الأول الذي ترجم له الشاطبي في قصيدته المباركة حرز الأمان وجه التهاني. ونقول إنها مباركة لأن قصائد علم القراءات كثيرة جدا، يعني ليست قصيدة الشاطبي هي الوحيدة، ولكنها رزقت من القبول ربما بفضل يعني إخلاص صاحبها رحمه الله، ما لم ترزقه أي قصيدة من قصائد القراءات. وهو قال، هو يقول الإمام الشاطبي عن نفسه، يقول إنني طفت 12 أسبوعا، 12 ألف أسبوع، مش 12 أسبوع، لا يعني 12 ألف طواف، أسبوع يعني سبع مرات، يعني إنني طفت بالبيت 12 أسبوعا، يعني 12 ألف طواف في 7، يعني أدعو الله في كل شوط أن يرزق هذه القصيدة القبول. وقد كان رزقت القبول في مشارق الأرض ومغاربها. فالإمام الشاطبي قدم أول قارئ نافعا، قدم نافعا كأول قارئ. وذكر هنا تعريفا مختصرا به، لكننا نقول إنه يعني اجتهد في جمع قراءته هذه، حتى يقول إنني أخذت هذه القراءة عن 70 من التابعين، 70 من التابعين، فما اتفقوا عليه أخذته، وما انفرد به واحد تركته، أو وما اتفق عليه اثنان أخذته، وما شذ به واحد تركته. قال فألفت هذه القراءة. وليس معنى التأليف، عشان لما واحد يقرأ ما يقولش التأليف، التأليف من المرويات، يعني هو جمع من هذه المرويات القراءة المنسوبة إليه الآن. وهذا كان سائغا في الصدر الأول، يعني لك أن تختار تقرأ بأي حرف، كما في الحديث، حديث الأحرف السبعة، فأيما حرف قرأوا فقد أصاب. فهو اختار من مروياته هذه القراءة المنسوبة إليه، و يعني عمدته الأكبر في النقل عنه هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع، ومع ذلك فهو يخالفه في حروف كثيرة. من أين تأتي هذه المخالفة؟ ها؟ من مروياته الأخرى. لا أنه يجوز لأحد أيا كان أن يأتي بحرف من عنده، حتى ولا بمدة ولا بغنة ولا بشيء من عنده، وإنما هو يأتي ويختار من مروياته فقط، ولا يسوغ لأحد أن يقرأ القرآن بالرأي أو بالاستحسان، وإنما هي تأتي من مروياته. ترجمة للإمام نافع ترجمة مختصرة، ولا نريد أن نستفيض في ترجمة. تفضل. أصول قراءة نافع. هو الإمام أبو نعيم نافع بن عبد الرحمن المدني القارئ الثاني من قراء المدينة، القارئ الثاني من قراء المدينة، وله راويان، أحدهما أبو موسى عيسى بن مينا المدني المعروف بقالون، والثاني أبو سعيد عثمان بن سعيد المصري الملقب بورش. روي عنه القراءة بلا واسطة، وقالون مقدم في الأداء، والخلف بينهما كثير، ولذا فصلت كلا منهما بترجمة فقلت. أيوة، هو الأصل أنه في الكتاب يعني ما يفصل الراويين. طيب واحد يقول طيب ما هو فصل حفص عن شعبة، وفصل حفص عن شعبة ليس لكثرة الاختلاف، وإنما حتى يضع حفصا كأصل يقيس عليه بقية القراء فقط، وإلا الخلافات بينهما كما مر بكم يسيرة وتنحصر في ثلاثة أبواب كبيرة، وبعد ذلك متفرقات يسيرة. فللاختلافات الكثيرة بين روايتي قالون وورش أفرد كل قارئ منه كل راوي منهما بترجمة، فبدأ بقالون لأن الشاطبي قدم قالون، فقال وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيعة أثلا، بصحبته لأنهم صاحبوا نافعا ونقلوا عنه القراءة مباشرة بلا واسطة. ننظر في أصول رواية قالون. أصول رواية قالون. روى بخلف عنه ضم ميم الجمع وصلتها بواو اللفظية إذا وقعت قبل محرك، نحو عليهم غير عليهم أأنذرتهم أم لم، وإذا كان بعدها الهمز فعلى الصلة تكون من باب المد المنفصل فتعطى حكمة. إذن هذا يدخل تحت باب إيش؟ ميم الجمع أو صلة ميم الجمع، يعني عليهم غير تبقى عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. متى توصل ميم الجمع؟ إذا وقعت قبل محرك ووصلت بما بعدها، وصلت بما بعدها ولم يوقف عليها. طيب سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمن. طيب قال وإذا كان بعدها الهمز فعلى الصلة تكون، فإن الصلة تكون من باب المد المنفصل، يعني إذا كان بعدها همزة، إذا كان بعدها غير الهمزة فلا تأتي إلا مقصورة، يعني مقدار واو. أما إذا جاء بعدها غير همز فتعطى حكم المد المنفصل. فإذا كان تقرأ لقالون بقصر المنفصل فإنك تقصرها، وإن كنت تقرأ له بتوسط المنفصل فإنك إيه تمدها، يعني سواء عليهم أنذرتهم أم، هذا إذا كنت تمد المنفصل، وإذا كنت تقصره سواء عليهم أنذرتهم أم، وهكذا. بعد ذلك جاء لباب هاء الكناية. وروى يؤدي إليك معا بآل عمران نؤته منها معا بها، وموضع الشورى نوله ما تولى ونصله بالنساء، أرجه بالأعراف والشعراء، ويتقه بالنور فيه مهانا بالفرقان، فألقه بالنمل باختلاس كسرة الهاء في المواضع الاثني عشر، واختلف عنه في اختلاس كسرتها ومن يأته مؤمنا بطاها، والوجهان فيه صحيحان مأخوذ بهما له، وما أنسانيه بالكهف فعليه الله في الفتح بكسر الهاء فيهما. طيب إذن مذهبه في هاءات الضمير أو هاءات الكناية التي اختلف، هذه تقريبا جل هاءات الكناية التي وقع فيها الخلاف، وليست كل الهاءات، لكن هذه جل الهاءات مذهبه فيها ماذا كما ذكر المصنف؟ الاختلاس. الاختلاس هنا معناه ليس أن تأتي بكسرة مختلسة، وإنما تأتي بكسرة كاملة لكن دون إشباعها فتتولد منها إيه؟ ياء أو واو مثلا إذا كانت ضمة لا تتولد منها واو. يعني يقول يؤديه إليك، يؤديه إليك، نؤتيه منها. وموضع الشورى كذلك، نوله ما تولى ونصله جهنم. أرجه وأخاه، أرجه وأخاه، ويتقه فأولئك، يكسر القاف، ويتقه فأولئك. نعم، كسرة لكن ليس، لا تشبع حتى تتولد منها ضمة أو لا تتولد منها واو أو ياء. هي طبعا في كل المواضع دول كسرات يعني، فمش هتيجي واو فيها. فيه مهانة بالقصر أيضا، هذا على الأصل المفروض أنها تقصر، حفص اللي خالف أصله. فألقه إليهم، واختلف عنه في اختلاس ومن يأته مؤمنا في طه، والوجهان عنه صحيحان مأخوذ بهما. وكسر الهاء في وما أنسانيه بالكهف وعليه الله في الايه في الفتح، خلافا لحفص الذي يضمهما. طبعا المشهور انها تكسر، مشهور الهاءات دول الاثنين دول تكسر ولا لا؟ يعني كلمة عليه في اي موضع غير عليه الله اللي في الفتحة، هل حفص يضمها؟ لا يكسرها، لكن هذان الموضعان وما أنسانيه برضو ضم فيهما الهاء. واحد يقول لماذا؟ نقول على الأصل، الأصل أصلا هو الضم. ليش؟ لأن الهاء ديت، الهاء اللي في آخرها يا إما تزيد لها ألف تبقى للمؤنث ثانيها، يا إما تزيد لها واو تبقى للمذكر، تبقى هو. يعني الهاء القصد أن الهاء هذه إشارة إلى ضمير المفرد الغائب، فأصلها مضمومة، أصلها مضمومة، الأصل فيها ضم. فحفص قرأ في هذين الموضعين خاصة على الأصل، أنسانيه إلا وعليه الله. أما بقية القراء جميعا، لأن هذه ستتكرر معنا في كل قارئ وكل راوي يقول إيه قرأها بالكسر، فعرفها من الآن أن كل القراء يكسرون هذين الإيه الموضعين. ويأتي بعد ذلك الكلام على المد الإيه المد المنفصل والمتصل. قلنا فيه مهانة بالقصر، كيفية الاختلاس؟ فيه مهانة، يعني بدأ حفص بيقول فيه مهانة صح؟ لا. بيشبع، وهذا خلاف أصل حفص، يعني حفص خالف أصله في هذا. مش احنا بنقول فيه هدى زيها برضو تبقى فيه مهانة نفس الشيء، بس كده بقى قصر ما فيش اختلاس. ما هو القصر الاختلاس هنا احنا قلنا يقصد به اختلاس، بمعنى أنك تأتي بكسرة دون إشباعها فتتولد ياء، كسرة مشبعة لكن ليس فيها ياء، ليس فيها ياء. نعم. وروى قصر المنفصل، وروى قصر المنفصل وتوسطه وتوسط المتصل، وورد عنه أيضا فويق القصر فيهما والعمل على الأول. يعني ورد عنه قصر المنفصل وتوسطه، على أبصارهم، على أبصارهم، وورد عنه إسكان ميم الجمع وضمها، يبقى إذن له فيها إيه عليهم مثلا، ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون. إذن إذا اجتمع في آية ميم جمع ومد منفصل يكون له فيها كم؟ أربع أوجه، قصر وتوسط المنفصل وصلة وسكون ميم الإيه الجمع. إذن فمعنى ذلك أنه ورد عنه في المنفصل قصر وتوسط، وفي المتصل توسط. أما الفويق قال ليس عليه العمل، فيبقى كما سبق القصر والتوسط في المنفصل والتوسط في المتصل. تكلم بعد ذلك عن باب الإيه الهمز. وروى تسهيل الهمزة الثانية مطلقة، من كل همزة من كل همزتي قطع اجتمعتا في كلمة واحدة، نحو أأنذرتهم، آلدوا، أأمنتم، أئنك، أئنكم، أأنبئكم، مع إدخال ألف الفصل بينهما إلا أنه روى أئمة بالتسهيل مع عدم الفصل بالألف، وزاد فيه وجها ثانيا وهو إبدال الثانية ياء مكسورة، وهو وجه وجيه. طيب، قال في أنه روى تسهيل الهمزة الثانية مطلقا من كل همزتي قطع اجتمعتها في كلمة واحدة. الهمز في أقسام، يعني في أقسام، فيه الهمز الهمزتين من كلمة والهمزتين من كلمتين، وفي الهمز المفرد، وفي الوقف على الساكن قبل الهمز، هذه أربعة أبواب، وفي باب اللي هو وقف حمزة وهشام يختص بهما. فالهمز أربعة أقسام. القسم الأول اللي هو الهمزتين من كلمة اللي هو تكلم عنه الآن، همزتان من كلمة. قال يسهل الهمزة الثانية، خلاص نسهل أنذرتهم، لكنه قال بعدها مع إدخال ألف الفصل بينهما، مع إدخال الألف الفصل بينهما تحجز. بعض يقول الحاجز، بعض يقول الفصل، بعد يقول الإدخال. أنذرتهم، آلدوا، آمنتم، آئنك، آئنكم، آنبئكم. ما تقول على طول آنبئكم، لا، آنبئكم. إلا في كلمة أئمة قال روى التسهيل بدون الإيه؟ بدون الفصل، أئمة على طول. قال وزاد فيه وجها ثانيا وهو إبدال الثانية ياء، يعني تصير إيش؟ أيمة. ولكن هذا خرج فيه المصنف على منهجه، لأن هذا من الإيه؟ من غير طريق الشاطبية يعني صحيح الوجه هذا أيمة صحيح، لكنه ليس من طريق الشاطبية. فينتبه اللي بيقرأ من الشاطبية لنافع أو لابن كثير أو لأبي عمرو لا يقرأ بالإبدال هنا، يقرأ بها من طريق الطيب. هو قال وآئمة بالخلف قد مد وحده على هشام، وسهل سما وصفا وفي النحو أبدل. يعني الشاطبي لما ذكر قضية أئمة ذكرها أنها مذهب نحوي ولم يذكرها أنها مذهب أدائي، هذا من طريقه. يعني هو الإنسان ليس له أن يروي إلا ما نقل، يعني ما تلقاه، هو ما تلقاه عن أئمته تسهيل فيها وتحقيق لأصحاب التحقيق، لم يروي وجه الإيه؟ الإبدال. لذلك لما قال على الإبدال في أئمة يعني ياء تصير ياء، قال وفي النحو أبدل، يعني هذا وجه مذكور في عند النحويين. فنقول بل قد صح عن الإيه؟ عن القراء من غير طريق الشاطبي. وهنا قد خرج المصنف كما ذكرنا على منهجه، لأنه قال إن سأذكر ما ورد بالشاطبية والدرة، وهذا زيادة على ما فيهما. قال وإذا اجتمع ثلاث همزات، وإذا اجتمع ثلاث همزات في كلمة، وذلك في أآمنتم بالأعراف، أآمنتم بالأعراف وطه والشعراء، أآلهتنا بالزخرف، وليس غيرهما، فله تسهيل الثانية لكن من غير إدخال ألف الفصل. طبعا هنا احنا ذكرنا أن الأصل عنده أن يدخل ألفا للفصل بين الهمزتين من كلمة، صح؟ لكنه استثنى من ذلك كلمة أئمة كما سبق، واستثنى إذا كان الكلمة فيها ثلاث همزات. كيف ثلاث همزات؟ يعني آمنتم مثلا، احنا حفص يقرأها بهمزة واحدة، هو يقرأها بهمزتين، هو يقرأها بإيه؟ بهمزتين. إذن تصبح عنده أآمنتم، صح؟ أصل أآمنتم، أصل آمنتم اللي قبل زيادة الهمزة الاستفهام أأمنتم، أصلها كده، فلما زيد همزة الاستفهام كمان كأنها أأمنتم، كأنها إيه؟ أأمنتم. فقال إذا اجتمعت ثلاث همزات يثقل قضية الفصل بينهما، يسهل مباشرة آمنتم، وكذلك آلهتنا في الزخرف يقرأها بدون إدخال. إذن عندنا كم مستثنى؟ ثلاثة، ثلاث مستثنيات، أئمة وآلهتنا وآمنت. بقية هذا الباب يدخل ألفا بين الهمزتين. قال وروى، وروى كل موضع وقع فيه استفهام مكرر نحو أإذا كنا ترابا أإنا بالاستفهام. هذا معروف عند القراء بما يسمى الاستفهام المكرر، بما يسمى بالاستفهام المكرر. ولماذا يسمى مكررا؟ لأنه تأتي في الآية الواحدة، أو أحيانا وقليل تأتي في آيتين متتاليتين استفهامان، زي هنا مثلا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمبعوثون، أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو لمدينون. فهذا يسمى الاستفهام المكرر، يعني في جملة واحدة يأتي استفهامين، وقد تأتي في آيتين متتاليتين. أإنا لمردودون في الحافرة، أإذا كنا عظاما نخرة، رغم أنهم آيتين لكن يعدونها من باب الاستفهام الإيه؟ المكرر. قال وروى كل موضع فيه استفهام مكرر بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني. كيف يعني؟ يعني مثلا إذا كنا ترابا، إذا كنا ترابا إنا، إذا كنا ترابا إنا، يعني يستفهم في الأول كحفص بس طبعا مع التسهيل والإدخال، ويخبر في الإيه؟ في الثاني. وهذا مذهبه في جميع الاستفهام المكرر إلا موضع النمل كما سيأتي والعنكبوت. نعم. كيف القراءة؟ وروى كل موضع. كيف القراءة إذا كنا ترابا أئنا؟ كيف؟ القراءة قراءتك كيف؟ كيف نقرأ؟ إذا كنا ترابا إنا. وروى كل موضع وقع فيه استفهام مكرر نحو أإذا كنا ترابا أئنا بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني، إلا ما كان في النمل والعنكبوت فإنه قرأ بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني. وأشهد بهمزة مفتوحة وأشهد وأشهد بهمزة مفتوحة محققة، فهمزة المسهلة مضمومة، وإسكان الشين وأدخل ألفا بين همزتيه بخلف عنه. طيب احنا خلينا في القواعد العامة وبعد كده الاستثناء. إذا اجتمع استفهامان في آية أو في آيتين متتاليتين فإنه يستفهم في الأول ويخبر في الثاني، زي مثلا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا مثلا. فإلا في موضعين، في موضع النمل والعنكبوت، في موضع النمل والعنكبوت فإنه قرأ بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني. في موضع النمل هو إذا كنا ترابا وآباؤنا، إذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون، يعني عكس قاعدته في النمل وكذلك في العنكبوت. إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال. وهذا الموضع الثاني مما جاء فيه الهمزتين الاستفهام المكرر في آيتين متتاليتين، يعني إذا عندنا موضع النازعات وهذا الموضع. ففي العنكبوت وفي النمل قرأ بعكس قاعدته فاستفهم في الثاني وأخبر في الأول. قال وقرأ أشهد قرأ بزيادة همزة، زاد همزة في أشهد. وقال واختلف عنه في إدخال الألف، يعني أشهد خلقهم في سورة ماذا؟ في سورة الزخرف. قال وإذا التقى همزة قطع، طبعا هذا كله كان من باب الهمز واللي هو الهمزتين من كلمة، الهمزتان من كلمة. الآن سيأتي في الهمزتين من كلمتين، الهمزتان من كلمتين. تفضل. وإذا التقى همزتا قطع من كلمتين واتفقتا في الشكل كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك، فله إسقاط الأولى منهما إذا كانتا مفتوحتين، وتسهيلهما إذا كانتا مكسورتين أو مضمومتين، وتسهيلهما إذا كانتا مكسورتين أو مضمومتين. ويزاد له في قوله تعالى بالسوء إلا ما رحم في يوسف بإبدال الهمزة الأولى واوا وإدغام الواو التي قبلها فيها، وإن اختلفتا في الشكل. طيب خلينا في المتفقتين قبل ما يحصل خلافات وخناقات. طيب إذا التقت همزتا قطع من كلمتين، يا إما إن الهمزتين دول يكونوا زي بعض يعني مفتوح فتح فتح ضم ضم كسر كسر، يا إما تكون إيه مختلفة في ثالث قسم ثالث. لا، يا إما نختلف يا إما نتفق، صح؟ قال فإن اتفقتا في الشكل، اتفقتا في الشكل فماذا يحدث؟ قال إذا كانتا مفتوحتين جاء أمرنا أو جاء أحد يسقط الأولى، يسقط الأولى مع المد والقصر، يقول جاء أحد جاء أحد، خلاص؟ والمد ما زال أعدلا، وإن كان البعض يرى أنه إذا سقطت الهمزة الأولى فإذا كان التغيير بالإسقاط فإننا نقدم القصر. والقول الثاني معتبر جدا، لأن الشاطبي لما قال قالوا إن همز حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره، يجوز قصره، والمد ما زال أعدلا، فجعل القصر جائزا والأصل هو الإيه؟ الإبقاء على المد، هذا في حال إسقاط أو تسهيل الأولى. طيب إذا جاء أمرنا أو جاء أحد، نقول جاء أحد جاء أحد، جاء أمرنا جاء أمرنا، خلاص. طيب وإذا كانت مكسورتين أو مضمومتين فإنه يسهل الأولى منهما، مكسورتين أو مضمومتين. المكسورتين كثيرة لكن المضمومتان لم تأتي إلا في موضع واحد، وهو قوله تعالى أولياء أولئك، اللي هي في آخر سورة الأحقاف. هذا هو الموضع الوحيد اللي فيه همزتين مضمومتين. فكيف يسهل؟ أولياء أولئك، سهل الأولى أولياء أولئك، أولياء أولئك، لكن لا تسهل الاثنين، في بعضهم يقول كده أولياء أولئك، كل أمور مسهلة الحمد لله، سهنا ما نريد هذا التسهيل الكبير، تسهيل نص ونص، سهل الأولى بس، أولياء أولئك هؤلاء إن كنتم، هؤلاء إن كنتم، أو في الحالتين لك القصر أيضا، يعني تقول أولياء أولئك قصر طبعا ما قبل الهمزة الأولى، أما أولئك ما فيها قصر، أو هؤلاء إن، هؤلاء إن، فلك. ونفس المذهب هو للبزي، عشان برضو لما نجي عند البزي نكون ارتحنا شوي، كنا عرفنا أن البزي يوافقه في هذا القسم الهمزتين من كلمة، سواء أنه متفقتين كما سبق وشرحنا أو المختلفتين كما سيأتي، فالبزي يوافقه 100%. وبالسوء إلا وأبدل ثم أدغم، بالسوء إلا أبدل إيش؟ الهمزة الأولى، يعني أبدلوها واو وأدغموها في الإيه؟ في الواو الأولى، أصبحت إيه؟ بالسو إلا، بالسو إلا. طبعا في الحالة هذه سينتفي المد تماما لأن لم يعد له مسوغ، لم يعد للمد مسوغ أبدا. وأيضا يوافقه البزي كما سيأتي. قال وإن اختلفتا في الشكل، وإن اختلفتا في الشكل فإن كانت الأولى مفتوحة والثانية مضمومة أو مكسورة سهل الثانية بين، وإن كانت الأولى مضمومة والثانية مفتوحة أبدل الثانية واوا خالصة، وإن كانت الأولى مضمومة والثانية مكسورة فله في الثانية وجهان، تسهيلها بين وإبدالها واوا، وقد علمت أن محل التسهيل والإبدال في ذلك كله الوصل. طيب احنا نشوف الأول، قال فإن كانت الأولى مفتوحة والثانية مضمومة أو مكسورة سهل الثانية بين، نجيب همزة مفتوحة بعدها مكسور بعدها مضموم الأول، جاء أمه، كيف جاء أمه يسهل الثانية، خد بالك احنا في المرة الأولى قلنا يسهل الأولى أو يسقط، هنا نسهل الثانية، وهذا عام الأحكام هذه التي سنقولها في المختلفتين عامة لجميع أهل سما، مش طيران سما، لا أهل سما، أهل سما اللي هم مين؟ طيران سما أفل صح؟ بس أهل سما الحمد لله موجودين بقى لهم أكثر من 1000 سنة الحمد لله. فعندنا نافع وابن كثير وأبو عمرو، نافع وابن كثير وأبو عمرو، وإن قلنا سما الكبرى فنضم إليهم أبو جعفر و رويس، لأن روح له التحقيق، وإلا ويدخل فيهم كاسم كمسمى، لكن في قضية التسهيل والتحقيق هو دائما محقق يقرأ بالتحقيق. طيب جاء أمه، ومدام أننا سأحقق الأولى وأسهل الثانية لأي قارئ، مدام الأولى محققة ليس لي قصر، ليس لي إيه قصر، لأن سيكون من قبيل المد الإيه المتصل، مدام سأحقق الأولى ليس لي فيها قصر أبدا، أقول جاء أمه تسهيل. طيب الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، تفي آهلة، إذن هذه أيضا يسهلها، يبقى إذا كانت الأولى مفتوحة ها؟ طيب إحنا كده إذا كانت الأولى مفتوحة يبقى التسهيل على طول، إحنا طبعا لكن إحنا ما جبناش المفتوحة مع فتحة لأن هذه في المتفقة الشكل الكلام عنها انتهى صح؟ طيب يأتينا بعد ذلك قال وإن كانت الأولى مضمومة والثانية مكسورة فله في الثانية وجهان تسهيلها بين وإبدالها واوا، الأولى مضمومة والثانية مكسورة زي يشاء إلى، ها أقول إيه يشاء إلى تسهيل، وله الإبدال، كيف الإبدال؟ يشاء إلى يعني أبدل الهمزة الثانية واوا، يبقى يشاء إلى يشاء إلى، هذا إذا كانت الثانية مكسورة والأولى مضمومة. طبعا أحكام الهمزتين من كلمتين لا تكون إلا إذا التقت الهمزتان، إن انفصلوا وقفت مثلا على واحدة وبدأت بالأخرى سقطت كل هذه الأحكام، يعني مثلا زي إيه قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، بعدين ألا إنهم هم السفهاء، المفروض أن ليه حكم هنا، لكن اللي حصل أنه فصلت الهمزة الأولى عن الثانية بالوقف خلاص، إذن نحقق الأولى والثانية نبدأ بها محققة لكل القراء، أما إذا التقيتا في القراءة فإنك يعني على حسب القارئ محقق أو مساهل للأولى أو للثانية ونحو ذلك أو مبدل. طيب هل بقيت صور من أحكام الهمزتين من كلمة؟ نعم بقيت صور، نقرأ الأول هذا القسم اللي هو إذا قد علمت أن محل، وقد علمت أن محل التسهيل والإبدال في ذلك كله الوصل، فإن وقفت تعين الهمز، ويجوز في حرف المد الواقع قبل همز مغير القصر مغير والمد، مغير القصر، القصر والمد على قصر منفصل، والمد على مده، وزاد بعضهم قصره عليه عند التسهيل، ويرجح القصر عند الإسقاط والمد عند التسهيل. طيب طبعا هو هنا بعض الصور ما جابها ولا مرت واحنا ما في صور مرت ما علقنا عليها. طيب في سطر احنا تركناه، نرجع. قال فإن كانت الأولى مفتوحة والثانية مضمومة أو مكسورة سهل الثانية منهما بين هذه، خلاص انتهينا منها. قال وإن كانت الأولى مضمومة والثانية مفتوحة أبدل الثانية واوا خالصة، وإن كانت الأولى مضمومة والثانية مفتوحة مثل ماذا؟ السفهاء ألا. السفهاء ألا، هتبقى السفهاء ولا، السفهاء ولا. طيب لا ما قلنا، ما قلنا، لا لا لا ما قلنا. طيب بعد كده وإن كانت الأولى مضمومة والثانية مكسورة فله في الثانية وجهان. هو ترك واحدة، إذا كانت الأولى مكسورة والثانية مفتوحة لم يذكرها المصنف رحمه الله. إذا كانت الأولى مكسورة والثانية مفتوحة فله الإبدال أيضا، فله الإبدال أيضا مثل ماذا؟ من النساء يو أكننتم، من النساء الهمزة مكسورة وبعدها فتحة، برضو في له فيها الإيه؟ الإبدال، تبدل ياء. وإلا إذا كانت الثانية مفتوحة والأولى مضمومة تبدل واوا، السفهاء ولا. وهنا من النساء يو كده تمت الصور. وذكر أنه أن محل التسهيل والإبدال في ذلك كله الوصل، وذكر كذلك ما سبق أن ذكرناه أن حرف المد الذي يقع قبل الهمز المغير بالتسهيل أو بالإسقاط لنا فيه المد والقصر، ورجح القصر في حالة الإسقاط، ورجح المد في حالة الإيه؟ التسهيل، إلا أنه قال إن على مد المنفصل يتأتى المد فقط وعلى القصر يجوز الوجهان، والبعض يجوز الوجهين عموما. هذا من ملحقات باب الهمز، هذا الذي سيأتي من ملحقات باب الهمز. تفضل. روى عادا الأولى في النجم بنقل ضمة الهمزة إلى لام التعريف قبلها وإدغام تنوين عادا فيها حالة الوصل وهمز الواوي بعدها همزا ساكنا، فإن وقف وقفت له على عادا. لا خلينا في الوصل الأول. قال روى عادا الأولى في النجم بنقل ضمة الهمزة إلى لام التعريف، نشوف الهمزة فين؟ الأولى صح؟ نقلها ودها فين؟ إلى لام التعريف، تبقى إيه؟ ألو عاد اللؤلؤ، عاد اللؤلؤ. قال روى في النجم بنقل ضمة الهمزة إلى لام التعريف قبلها وإدغام تنوين عادا فيها حال الوصل، يعني عاد اللؤلؤ همز اللام. قال وإدغام تنوين عادا في عاد اللؤلؤ وهمز الواو بعدها همزا ساكنا، يعني هي أصلا هو قال لولا خلاص، يعني هي النقل هتبقى الأولى تبقى لولا خلاص، وهمز الواو همزا ساكنا تبقى إيه؟ لؤ لا، وأدغم التنوين عاد في اللام هذه عاد اللؤلا، عاد اللؤلا. هذا في حال ماذا؟ الوصل فقط. أما في الوقف فله فيها ثلاثة أوجه كما سيأتي. تفضل. فإن وقفت له على عادا بقلب تنوينه ألفا وابتدأت بالأولى ف فيجوز لك ثلاثة أوجه: الأول الأولى برد الهم الكلمة إلى أصلها، الثانية لؤلى ألؤلى ألؤلى بهمزة الوصل فلام مضمومة فلام مضمومة فهمزة ساكنة، الثالث لؤلى بلام مضمومة فهمزة ساكنة من غير ألف الوصل. طيب يعني له فيها في الوقف ثلاثة أوجه: الأولى يعني أنا أفصل عادا عن الأولى، خلاص عادا عادا الأولى. طيب والثاني ألؤلى ألؤلى، والثالث لؤلى، لأن الأصل في همز الوصل أن يجوز لك في حال النقل، في حال إذا كان مذهب القارئ النقل، إنك تبدأ بهمز الوصل تقول مثلا لورش مثلا الإنسان، يقرأ الإنسان تقول الإنسان أو تقول الإنسان، تشيل الإيه الألف الوصل. قال وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله، وإن كنت معتدا بعارضه فلا، يعني إن كنت اعتدت بالعارض أنه أصبح اللام متحركة وما نحتاج همزة الوصل، لأن همزة الوصل هم يقولون يتوصل بها إلى النطق بالساكن اللي بعدها ساكن، فكيف هنطق به؟ فإحنا نأتي بهمزة الوصل، هم حتى قالوا وصل يعني نتوصل بها إلى النطق بالساكن، فمدام أن الساكن ده أصبح متحرك يعني أصبح الإنسان الآخرة الأولى، فأصبح اللام متحركة مش محتاجة همزة الإيه الوصل، يبقى ممكن نقول له بالنسبة لقالون خاصة فله الأولى على الأصل الأول، وله ألؤلى وله لؤلى، وأتى بعد ذلك لموضعي الآن اللي فيهم الاستفهام، مش كل الآن، الآن اللي في موضعي يونس. وروى الآن موضعي يونس بنقل حركة الهمزة إلى اللام: أريد أن يصدقني في القصص، يعني يقرأ كيف الآن الآن لكن طبعا زي ما احنا قلنا في باب الذكرين الآن ها او، بس طبعا في الحاله هذه ما دام اللام عنده تحركت يجوز لك تقصر تقول الان، يعني يجوز لك الان ها او الان او الان، التسهيل لك التسهيل ايضا، التسهيل عليه وجه واحد. عندنا رد ان يصدقني قراها بالنقل، وقلنا النقل قبل ذلك في باب الهمز، قلنا النقل معناه نقل حركة الهمزة إلى الساكن، فأين الساكن هنا؟ رد دال، وأين الهمز؟ إذا نقول رد يصدقني، رد يصدقني، وليس كأبي جعفر، أبو جعفر يبدلها تماما ما ينقل الهمزة، يقول رد يصدقني، لكن نافع ينقل رد يصدقني، يسكن القاف يصدقني. وقرأ عوجا قيما مرقدنا هذا من راق بران بترك السكت في الأربعة مع إدغام نون من ولام بل في الراء بعدهما. طيب احنا طبعا عشان نخلص أصول رواية شعبة قالون سنسرع بعض الشيء. نعم. وأدغم الذال في التاء من اتخذتم وأخذتم كيف وقع جمعا أو فردا. طبعا هذا مر في شعبة، هذا مر مر في رواية شعبة بشرط أن تكون الذال إيه ساكنة. اتخذتم أخذتم أخذتهم أخذت الذين وهكذا. وأظهر الثاء عند الذال من يلهث ذلك في الأعراف، والباء عند الميم من اركب معنا بهود بخلاف عنه فيهما. يلهث ذلك يظهر، واركب معنا قال بخلاف عنه فيهما، كلمة بخلف وبخلاف واختلف عنه كذا، كل هذه كلها بمعنى واحد، يعني روي عنه وجهان أو أكثر على حسب، فإذا كان الخلاف يدور بين إظهار وإدغام خلاص إذن الوجهان فقط هما الإظهار والإدغام، فيقرأ يلهث ذلك بالإدغام ويلهث ذلك، اركب معنا، وإذا طبعا أظهر قلقل اركم معنا، وإذا أدغم أدغم في الميم وكان هناك غنة كاملة. وأمال هير وأمال هير في التوبة إمالة كبرى، وروى التوريه حيث وقع بالتقليل بخلف عنه فيه. طيب يعني هذا الذي له في باب الفتح والإمالة، كلمة هير جرف هير فانهار به، هذا أماله إيه كبرى. أماله إيه إمالة كبرى. كبرى. أما التوراة فروي عنه الفتح والتقليل، التوراة والتوراة روي عنه ليه؟ الإمالة الكبرى واحدة والتقليل هو واحد لكنه مكرر في مواضع كثيرة. قال واختلف عنه، واختلف عنه أيضا في تقليل الهاء والياء من فاتحة مريم، وسكت الشاطبي عن الفتح له فيهما مع كونه طريقه مع كونه طريقه، وقرأ مجريها بفتح الراء من غير إمالة مع الضم مجرى، يقرأها مجرى. طبعا هاوية اختلف هل له فيها التقليل أو إن اللي ذكره الشاطبي في إمالتهما يعني تقليلهما لنافع مفر على الطريقين اللي هو قالون وورش، يعني قالون بالفتح وورش بالتقليل. هناك من يرى أن يجري الوجهين لنافع كله كما ذكر المصنف، وهناك من يرى أن التقليل خاص بنافع بورش والفتح خاص بقالون، وليس هذا محل تفصيل تحريرات. قال وروى فتح، وروى فتح كل ياء متكلم إذا كان بعدها همز قطع سواء كان مفتوحا أو مكسورا أو مضموما. يعني طبعا هذه ياءات الإيه الإضافة، هذه ياءات الإضافة، وسبق وإحنا نتكلم عن ياءات الإضافة أن ذكرنا مذاهب القراء فيها. فهو يفتح ياء الإضافة إذا جاء بعدها أي همزة قطع أي نوع إلا ما استثني، إلا ما استثني. نعم. نحو إني أعلم وإني أخلق ومني إنك ويدي إليك فإني أعذبه إني أريد. واستثنى من ذلك 21 موضعا فأسكنها، وهي بعهدي أوفي فاذكروني أذكركم كلاهما في البقرة، وأنظرني إلى أرني أنظر كلاهما في الأعراف، تفتني ألا في التوبة، ترحمني أكن في هود، يدعونني إليه وبين إخوتي إن كلاهما بيوسف، أنظرني إلى في الحجر، آتوني أفرغ بالكهف، فاتبعني أهدك في مريم، أوزعني أنف النمل والأحقاق، ويصدقني إني في القصص، أنظرني إلى في صاد، ذروني أقتل، وتدعونني إلى النار، تدعونني إليه، أدعوني أسترب لكم، الأربعة في غافر، ذريتي إن في الأحقاف أخرتني، ذريتي إني في الأحقاف أخرتني إلى في المنافقون. واختلف عنه. إذن هذه المواضع أسكنها قالون، و ربما نافع كله أسكن هذه المواضع. قال هي 21 موضعا، 21 موضع، وفي بعض المواضع أسكنها جميع القراء، يعني في بعض المواضع مما ذكرها أسكنها جميع القراء، وبعضها انفرد به قارئ بفتحه، لأن نافعا هو أكثر القراء فتحا لياءات الإضافة. طيب كمل. واختلف عنه في إلى ربي بفصلت، وروي فتح ياء المتكلم أيضا. طيب إلى ربي اللي هي أي موضع في فصلت؟ ولئن رجعت إلى ربي إن لي، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عند دولة الحسنى في فصلت، روي عنه فتحها وروي عنه إيه إسكانه. وروى فتح ياء المتكلم أيضا في عهدي الظالمين في البقرة، لنفسي اذهب ذكري اذهب في طه، وقومي اتخذوا في الفرقان، بعدي اسمه في الصف، ومماتي لله في الأنعام، وإسكانها في وما كان لي في إبراهيم وصاد، ما لي لا أرى في النمل، ولي نعجة في صاد، ولي فيها مآرب بطه، بيتي مؤمنة بنوح معي حيث وقع، محياي بالأنعام. وروى أيضا يا عباد لا خوف في الزخرف بإثبات يا إن ساكنة في الحالين. طيب طيب هو القال الأول واختلف عنه بس في إن إلى ربي في الصلة هذه اللي فيها الخلاف فقط. أم بعد كده روى فتح ياء المتكلم، هذه فتح الياء في كل المواضع الإيه السابقة وأسكنها هنا طبعا عكس إيه حفص، يعني الحد ومماتي لله هذه كلها حفص يسكنها وهو إيه يفتحها. وأسكنها في وما كان لي في إبراهيم وصاد ما لي لا أرى في النمل ولي نعجة في صاد ولي فيها مآرب بيتي مؤمنة، فكل دول أسكنه. ومعي حيث وقع في كل، طبعا حيث وقع ممكن نحط عندها علامة استفهام إلا إذا جاءت بعدها همزة قطع، صح؟ وطبعا المفهوم من هذا الإطلاق إن كل معي، يعني مثلا لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، يفتح معي الأولى لن تخرجوا معي أبدا عشان بعدها همزة قطع على قاعدة الأولى. فإذا معي حيث وقع إلا إذا نكتب إلا إذا وقعت بعدها همزة قطع، إلا إذا وقعت بعدها همزة قطع. نعم. ومحياي في الأنعام بالإسكان، وطبعا إذا أسكن فيكون هذا من باب المد اللازم، ومحياي ومماتي لله، يعني هو عكس في الاثنين، عكس في الاثنين، واحدة بالقراء يفتحونها سكن، واحدة يسكنونها فتح، وهذا يوافقه أيضا أبو جعفر، ومحياي ومماتي لله. وروى يا عبادي لا خوف بإثبات الياء ساكنة في الحالين، وهذا مما خرج فيه على أصله أنه أثبت في الحالين، والأصل عنده أن يثبت في الوصل فقط. تفضل. وروى إثبات الياء، وروى إثبات الياء وصلا في تسعة عشر موضعا، وهي اتبعا وقل في آل عمران، في آل عمران يوم يأتي في هود أخرتني المهتدي، كلاهما في الإسراء المهتدي ويهديا، وإن ترد وإن ترى ويؤتيا وتعلما ونبغ، الستة في الكهف تعلما ونبغ، الستة في الكهف ألا تتبعا في طه أتمدونني في النمل، والجوار في شورى والمناد في قاف، اتبعوني أهدكم في غافر إلى الداع في القمر، يسر وأكرما وأهانا الثلاثة في الفجر. وقرأ بالإثبات والحذف في حالة الوصل في أربعة مواضع، وهي الداع إذا دعان في البقرة، والتلاق والتناد في غافر، وهنا تمت أصوله ولله الحمد. طيب هنا ذكر الياءات التي زادها في حال الوصل، لأن احنا قلنا إن مذهب حماد شكور إمامه اللي هو أبو عمرو وحمزة والكسائي ومعهم طبعا خلف ونافع أنهم يثبتون ياءات الزوائد في الوصل فقط دون الوقف. طبعا خرج في كلمة يا عبادي لا خوف بإثباتها في الحالين. قال الياءات الزوائد التي ذكرها قسمان، قسم بالاتفاق يعني اتفقت الطرق عنه على إثباتها، وقسم اختلف فيه، والأكثر هو الذي اتفق عليه اللي هي اتبعني وقل للذين أوتوا فإن حجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل، ويوم يأتي لا تكلم في هود أخرتني إلى يوم القيامة المهتدي في الإسراء المهتدي في الكهف، ويهديا وإن ترني ويؤتيني وتعلمني ونبغي في الكهف أيضا ألا تتبعني أفعصيت. وهذه برضو تمشي على القاعدة اللي ذكرناها أنه إذا زاد قارئ ياء إضافة فلا يفتحها إلا ما ذكرناه من المستثنيات. ألا تتبعني أفعصيت. أتمدونني في النمل. والجواري من آياته الجواري في البحر. المنادي يوم ينادي المنادي من مكان قريب. اتبعوني أهدكم إلى الداعي يقول. يسري والليل إذا يسري هل في ذلك أكرمني وأهانني في الفجر. وقرأ هذا الذي اتفق عليه. أما ما اختلف فيه فقد قرأ بالإثبات والحذف حال الوصل في أربعة مواضع. الداعي إذا دعان يعني الداعي ودعان الاثنين. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا. والداعي إذا دعاني فليستجيبوا بالحذف وبالإثبات. التلاق والتناد في غافر. التلاقي والتنادي يثبت الياء. وإن كان الخلاف في الداعي ودعاني قوي لكن أضعف منه التلاق والتناد. فالطرق المشهورة عن قالون في التلاق والتناد بالحذف. بل إن بعضهم يعني ينكر هذا الإثبات. يعني بعضهم يقول لا له في التلاق والتناد في هذين الموضعين. وهنا تمت أصوله ولله الحمد. وهنا وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد. وأن يهدينا وإياكم اليسرى. وأن يجنبنا وإياكم العسرى. وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحات. وأن يغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا ولمن له فضل علينا. وأن يجمعنا وإياكم دائما على الخير في الدنيا. وأن يجمعنا وإياكم إخوانا على سرر متقابلين في الآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.